الإكثار من ذكر الآخرة هذا يكون من علو الهمة، لأنه يخفف انشغال القلب بالدنيا وملذاتها، وهذا يعين على الإكثار من عمل الآخرة بالعلم والعمل. وأفضل ذخر للآخرة العلم، وأفضل العلم العلم بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، استعدوا للآخرة، فإن الدنيا للزوال. استعدوا للآخرة، توبوا إلى ربكم وتزودوا لآخرتكم، تعلموا علم الدين واعملوا به مع الإخلاص لله، وفقكم الله.